بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 250 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء نصب بفعل يفسر. بنيناها بأيد بقوة، والأيد القوة، وإنا لموسعون، لقادرون من الوسع وهي الطاقة، والموسع القوي على الإنفاق، أو لموسعون ما بين السماء والأرض، والأرض فرشناها بسطناها ومهدناها، وهي منصوبة بفعل مضمر، أي فرشنا، أي وفرشنا الأرض، فرشناها فنعم الماهدون، فنعم الماهدون. نحن ومن كل شيء، من الحيوان خلقنا زوجين ذكر وأنثى. وعن الحسن: هي السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة، فعدد أشياء وقال: كل اثنين منها زوج. والله تعالى فرد لا مثل له. لعلكم تذكرون، أي فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج لتتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. ففروا إلى الله، أي من الشرك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، أو مما سواه إليه. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. والتكرير للتوكيد والإطالة، والإطالة في الوعيد، والإطالة في الوعيد أبلغ. كذلك الأمر مثل ذلك، وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا أو مجنونا. ثم فسر ما أجمل بقوله: ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، وموهم بالسحر أو الجنون لجهلهم. أتواصوا به، والضمير للقول، أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقين عليه. بل هم قوم طاغون، أي لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان. والطغيان هو الحامل عليه. فتول عنهم، فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا. فما أنت بملوم، فلا لوم عليك في إعراضك بعدما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة. وذكر وعظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن تزيد في علمهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة إن حملت على حقيقتها فلا تكون الآية عامة، بل المراد بها المؤمنون من الفريقين، دليله السياق، أعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وما خلق لمتلأت وتقول هل من مزيد، وهو مصدر كالمجيد، أي أنها تقول بعد امتلائها هل من مزيد، أي هل بقي في موضع لم يمتلئ، يعني قد امتلأت، أو أنها تستزيد وفيها موضع للمزيد، وهذا على تحقيق القول من جهنم، وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح. والسؤال لتوبيخ الكفرة لعلمه سبحانه وتعالى بأنها امتلأت أم لا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، نصب على الظرف أي مكان، غير بعيد أو على الحال، وتذكيره لأنه على زينة المصدر كالصليل، والمصادر يستوي في الوصف في بها المذكر والمؤنث، أو على حذف الموصوف أي شيئا غير بعيد، ومعناه التوكيد كما تقول هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل. هذا مبتدأ وهو إشارة إلى الثواب أو إلى مصدر. أزلفت ما توعدون، صفته وبالياء مكي، لكل أواب، رجع إلى ذكر الله تعالى، خبره حفيظ، حافظ لحدوده، وفي الحديث من حافظ على 4 ركعات في أول النهار كان أوابا حفيظا. من مجرور المحل بدل من أواب، أو رفع بالابتداء وخبره ودخولها على تقدير يقال لهم ادخلوها بسلام، لأن من في معنى الجمع، أتابع بعون الله تعالى. خاشية الرحمن، الخاشية انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة، وقرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة للثناء البليغ على الخاشي، وهو خشيته مع علمه أنه الواسع الرحمة، كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشية منه غائب، بالغيب حال من المفعول، أي خشيه وهو غائب، أو صفة لمصدر خشي، أي خشيه خشية متلبسة بالغيب، حيث خشي عقابه وهو غائب. الحسن إذا أغلق الباب وأرخى الستر، وجاء بقلب منيب، راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل بسريرة مرضية وعقيدة صحيحة، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، أي سالمين من زوال النعم وحلول النقم، ذلك يوم الخلود، أي يوم تقدير الخلود، كقوله فادخلوها خالدين في سورة الزمر، أي مقدرين الخلود، لهم ما يشاءون يشاءون فيها ولدينا مزيد. على ما يشتهون والجمهور على أنه رؤية الله تعالى بلا كيف. وكم أهلكنا قبلهم، قبل قومك، من قرن، من القرون الذين كذبوا رسلهم، هم أشد منهم، من قومك، بطشا، قوة وسطوة، فنقبوا، فخرقوا في البلاد، وطافوا، والتنقيب التمعيد، والتنقيب التمقير عن الأمر، والبحث والطلب، ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله هم أشد منهم بطشا، أي شدة بطشهم، أي هي شدة بطشهم أو شدة بطشهم أقدرتهم، يعني شدة بطشهم أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه، وقوتهم عليه. ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة في أسفارهم ومسايرهم في بلاد القرون، فهل رأوا لهم محيصا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم. ويدل عليه قراءة من قرأ فنقبوا على الأمر، هل من محيص، هل من محيص، مهرب من الله تعالى أو من الموت. إن في ذلك المذكور لذكرى، تذكيرا وعظة، لمن كان له قلب واع، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له، أو ألقى السمع، أصغى إلى المواعظ، وهو شهيد، حاضر بفطنته، لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. حيز الاستفهام على حرف الاستفهام، أفلا تبصرون، تنظرون نظر من يعتبر، وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم، المطر، لأنه سبب الأقوات. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه فيه والله رزقكم، فيه والله رزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وما توعدون، الجنة، فهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش، أو أراد أن ما ترزقونه في الدنيا وما توعدونه في العقبة كله مقدور مكتوب في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، الضمير يعود إلى الرزق أو إلى ما توعدون، مثل ما أنكم تنطقون. اثنان في الحاشية، واثنان أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة مثل بضم اللام، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم، والأعمش وشعبة وخلف وابن أبي إسحاق والحسن، معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله تعالى، بالرفع كوفي غير حفص، أعيد من عند، بالرفع كوفي غير حفص، صفة للحق، أي هو حق مثل نطقكم، وغيرهم النصب، أي أنه لحق، حقا هو مثل نطقكم، ويجوز أن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن، وما مزيدة. وعن الأصمعي أنه قال أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: من الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: أتل علي. فتلوت: والذاريات. فلما بلغت قوله: وفي السماء رزقكم، قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد طفت وعيد فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق. فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي واستقرأ السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق. فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى حلف. قالها ثلاثة وخرجت معها نفسه. هل أتاك؟ تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنما عرفه بالوحي. وانتظامها بما قبلها باعتبار أنه قال: وفي الأرض آيات، وقال في آخر هذه القصة: وتركنا فيها آية. أتابع بعون الله تعالى. حديث ضيف إبراهيم، حديث ضيف إبراهيم. الضيف للواحد والجماعة كالصوم والزور، لأنه في الأصل مصدر ضافة. وكانوا 12 ملكا، وقيل 19 جبريل، وجعلهم ضيفا لأنهم كانوا في صورة الضيف، حيث أضافهم إبراهيم عليه السلام، أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك. المكرمين عند الله تعالى، لقوله: بل عباد مكرمون. وقيل لأنه خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القراء. إذ دخلوا عليه، نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم عليه السلام لهم، وإلا فبأضمار اذكروا. فقالوا سلاما، مصدر ساد مسد الفعل مستغنى به عنه، وأصله نسلم عليكم سلاما. قال سلام، أي عليكم سلام، فهو مرفوع على الابتداء. وخبره محذوف، والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام، كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب الله تعالى. وهذا أيضا من إكرامه لهم. حمزة علي سلم، والسلم السلام. قوم منكرون، قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون. فعرفوني من أنتم. فراغ إلى أهله، فذهب إليهم في خفية من ضيوفه، ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه. وكان عامة مال إبراهيم عليه السلام البقر، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم ليأكلوا منه فلم يأكلوا، قال ألا تأكلون. أنكر عليهم ترك الأكل أو حثهم عليه، فأوجس فأضمر منهم خيفة، خوفا لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب والعياذ بالله تعالى. قالوا لا تخف إنا رسل الله. وقيل مسح جبريل العجل فقام ولحق بأمه، وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، أي يبلغ ويعلم. فالمبشر به إسحاق عند الجمهور. فأقبلت امرأته في صروة، في صيحة من صرو القلم والباب. وقال الزجاج الصروة شدة الصياح ها هنا، ومحله النصب على الحال، أي فجاءت صاروة. وقيل فأخذت في صياح، وصروتها قولها يا ويلتا. فصكت وجهها، فلطمت ببسط يديها. وقيل فضربت بأطراف أصابعها جبهتها، فعل المتعلق. أعيد من عنده، فصكت وجهها فلطمت ببسط يديها. وقيل فضربت بأطراف أصابعها جبهتها، فعل المتعجب. وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز فكيف ألد، كما قال في موضع آخر أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. سورة هود عليه السلام. قالوا كذلك، مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به. قال ربك، أي إنما نخبرك عن الله، والله تعالى قادر على ما تستبعدين. إنه هو الحكيم، في فعله العليم. فلا يخفى عليه شيء. وروي أن جبريل قال لها حين استبعدت انظري إلى سقف بيتك، فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. ولما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله رسلا في بعض الأمور، قال فما خطبكم، أي فما شأنكم وما طلبتكم وفيما أرسلتم أيها المرسلون. أرسلتم بالبشارة خاصة أو لأمر آخر أو لهما؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين، يريد السجيل والعياذ بالله تعالى، وهو طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى صار في صلابة الحجارة، مسومة معلمة من السومة، وهي العلامة على كل واحد منها اسم من يهلك به، عند ربك في ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، للمسرفين، سماهم مسرفين كما سماهم عادين لإسرافهم وعدوانهم في عملهم حيث لم يقتنعوا بما أبيح لهم. فأخرجنا من كان فيها من القرية، ولم يجري لها ذكر لكونها معلومة، من المؤمنين، يعني لوطا ومن آمن به. ف فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير أهل بيت. وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد، لأن الملائكة سموهم مؤمنين ومسلمين هنا. وتركنا فيها في قراهم آية للذين يخافون العذاب الأليم، علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. قيل هي ماء أسود منتن. وفي موسى معطوف على وفي الأرض آيات، أو على قوله وتركنا فيها آية على معنى وجعل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعياء قيل نزلت في اليهود لعنت تكذيبا لقولهم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا إن الذي وقع من التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود. أعيد، ومنهم أخذ. وأنكر اليهود تربيعها في الجلوس، وزعموا أنه جلس تلك الجلسة يوم السبت. فاصبر على ما يقولون، أي على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه، أو على ما يقول المشركون في أمر البعث، فإن من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم. وسبح بحمد ربك، حامدا ربك، والتسبيح محمول على ظاهره أو على الصلاة. فالصلاة قبل طلوع الشمس، الفجر، وقبل الغروب، الظهر والعصر، ومن الليل فسبح، العشاءان أو التهجد، وأدبار السجود، التسبيح في آثار الصلوات. والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة، وقيل النوافل بعد المكتوبات، أو الوتر بعد العشاء. والأدبار جمع دبر، وإدبار حجازي وحمزة وخلف من أدبارة الصلاة، إذا انقضت وتمت، ومعناه وقت انقضاء السجود، كقولهم آديك خفوق النجم. واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به. وقد وقف يعقوب عليه وانتصب، يوم ينادي المناد بما دل عليه، ذلك يوم الخروج، أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. وقيل تقديره واستمع حديث يوم ينادي المنادي، المنادي بالياء في الحالين متي وسهل ويعقوب، وفي الوصل مدني وأبو عمرو وغيرهم بغير ياء فيهما. والمنادي إسرافيل عليه السلام، ينفخ في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر من مكان قريب من صخرة بيت المقدس وهي أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلا وهي وسط الأرض. يوم يسمعون بدل من يوم ينادي الصيحة النفقة الثانية بالحق متعلق بالصيحة والمراد به البعث والحشر للجزاء. ذلك يوم الخروج من القبور. إنا نحن نحيي الخلق ونميت أي ونميتهم في الدنيا وإلينا المصير أي مصيرهم. يوم تشقق خفيف كوفي وأبو عمرو وغيرهم بالتشديد. الأرض عنهم أي تتصدع الأرض فيخرج الموتى من صدوعها سراعا حال من المجرور أي مسرعين. ذلك حشر علينا يسير هين وتقديم الظرف يدل على الاختصاص أي لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. نحن أعلم بما يقولون فيك وفينا تهديد لهم وتسلية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وما أنت عليهم بجبار كقوله بمسيطر سورة الغاشية أي ما أنت بمسلط عليهم إنما أنت داعي وباعث. وقيل هو من جبره على الأمر بمعنى أجبره أي ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كقوله إنما أنت منذر من يخشاها سورة النازعات لأنه لا ينفع إلا فيه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.